ودليلهم في ذاك بيت. هذا الكلام معقول؟ الأمر هو عين النهي، يعني فقوله تعالى أقيموا الصلاة هو عين قوله ولا تقربوا الزنا. الاستفهام هو عين الخبر، فقوله تعالى هل من خالق غير الله هو قوله الله خالق كل شيء. هذا لا أحد يقبله، لا فطرة ولا عقلا ولا لغة ولا عرفا. وأيضا الكتب السابقة هي القرآن، والقرآن هو الكتب السابقة. أتدرون لماذا؟ لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأنه ليس له كل ولا بعض ولا حرف ولا صوت. هذا مذهبهم يا إخوان، هذا مذهبهم. ولو أنك سألت عامة الأشعرية بالوقت الحاضر ما ظنوا أن هذا مذهبهم في كلام الله عز وجل، لأنه مذهب يرفضه الذهن ولا يمكن يتصوره. فكيف يعقل أن الأمر هو النهي والخبر هو الاستفهام والتوراة هي الإنجيل والإنجيل هو القرآن؟ اللهم اهدنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.